الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غلة، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتيه حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يومه. هذا حديث أبي سعيد بن المعلى يخبر بأنه كان يصلي، ويبدو أنه كان يصلي نفلا، فمر به النبي فقال له تعالى، يقول: فذهبت أصلي، يعني حتى يعني أتم الصلاة التي هو فيها. يقول: ثم أتيته فقال لي النبي: لما لم تأتني؟ فقال له رسول الله: كنت أصلي. فقال: ألم تسمع ولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وفي هذا دليل على أن طاعة الرسول واجبة، وأن الإنسان إذا ناداه النبي وكان مشتغلا بنفس يقطع النفس، أما إذا كان مشتغل بفرض يتم الفرض. وإنما إذا ناداه من يتوجب يعني دعوته وجب أن يستجيب له. ومثل هذا جاء في الحديث الذي أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك الراهب الذي جاءت أمه إلى صومعته ونادته، اسمه جورج جريش، فدخلت: يا جريش. وكان في صلاة، دخل في الصلاة، وكان دخل في الصلاة، كان صلاة الرهبان طويلة استمر طول الليل في الصلاة، فجلس يقول: يا ربي أمني صلاتي، أمني صلاتي. ثم استمر في الصلاة فدعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. والحديث له بقية، ويعني وقع ما دعت عليه به أمه ونجاه الله تبارك وتعالى. الشاهد أن النبي قال لأبي سعيد المعلى هذا رضي الله تعالى عنه، قال له: ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ فكان يمشي، ينبغي له أن يقطع صلاته اللي هي صلاة النافلة، ويعني يطيع أمر النبي ويأتي. ثم قال له النبي: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. يقول النبي اشتغل، بعض الناس كانوا يكلمهم، ثم وهو يعني يهم أن يخرج، فقلت له، يعني هو ملازم له، قلت له: يا رسول الله، قلت كذا وكذا، قلت له: ستعلمني أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج المسجد. فقال له: الحمد لله رب العالمين، يعني فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يمتن الله في هذه الآيات على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه آتاه سبعا. هنا يكون سبع آيات، يعني سورة الفاتحة سبع آيات، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المثاني أنها تثنى، ومعنى تثنى يعني تقرأ في هذه الركعة الأولى، ثم تثنى في الركعة الثانية، ثم تثنى في الثالثة، ثم وهكذا. فتثنيتها يعني إعادتها وتكريرها. وهي 7 آيات فهي على الصحيح. عدها اختلف أهل العلم في عد آيات الفاتحة، فالبعض يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية ثانية، الرحمن الرحيم ثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السادة. هذه 7 آيات. وبعضهم يرى أن الفاتحة، أن البسملة غير داخلة في الـ7 آيات، وإنما 7 آيات هكذا: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، هذه 5، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فيبقى 7 آيات على هذه، يعني بالاختلاف في الآية الأخيرة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه بعضهم يجعلها آية، بعضهم يجعلها آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم هنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ومن جعل هذه آيتين اللي هي الآية الأخيرة هذه، جعل البسملة آية. النبي قال هذه هي يعني أعظم سورة في القرآن، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قيل هي أعظم سورة في القرآن أولا لأنها مقدمة القرآن، وهي مشتملة على كل معاني القرآن راجعة إلى الفاتحة، فكل معاني القرآن ترجع إلى يعني فاتحة الكتاب، كأنها المقدمة التي جمعت المعاني الكلية لكتاب الله تبارك وتعالى. فالحمد لله رب العالمين إثبات المحامد كلها لله الموصوف سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهو الرحمن الرحيم من صفته، وأنه مالك يوم الدين، هذا يوم القيامة. فهذه الآيات جمعت صفة الله تبارك وتعالى، وأنه يعني ملك ومالك يوم الدين، ويوم الدين بما يشمل كل ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذا اليوم من الأهوال، من الجنة ومن النار ومن الحساب ومن يعني وزن الأعمال، كل هذا داخل في يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد تشمل كل معاني العبادة التي شرع الله تبارك وتعالى لعباده، وهي وكذلك توحيد الله: إياك نعبد وإياك نعبد الله، وإياك نستعين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فالاستعانة يعني في هذه العبادة وفي كل شأن بالله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم يشمل كل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده، لأن الله شرع لعباده صراط مستقيم، فالأوامر كنت تدخل فيه، هذا كل ما أمر الله به، وكذلك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وأن نجتنبه. ثم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهذا يشمل كل من أنعم الله عليهم مما ذكره الله تبارك وتعالى من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء، هذا يعني الرسل الذي الطريق الذي سلكه هؤلاء، فالرسل وأتباعهم من أهل الإيمان، ويشمل كل ما وذكر في القرآن بعد ذلك من كيف أن الله يعني صريع الله بنوح ومن معه من المؤمنين، يهود ومن معه، بصالح ومن معه، غير المغضوب عليه، وهم أمم الكفر والضلال، أئمة الضلال، وكيف صنع الله تبارك وتعالى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم سواء علموا يعني الحق ولم يتبعوه، أو ضلوا عن الحق لم يعلموا الحق ولم يتبعوه. فهذه الفاتحة هي أم القرآن، وهي 7 المثاني، غير مشتملة على كل معاني القرآن يعني راجعة إليها، وفيها أشمل دعاء، وهو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن من هدي إلى الصراط المستقيم يبقى هدي إلى كل يعني أنواع الهدى من معاني الإيمان ومعاني العمل الصالح كله، فهذا صراط الله المستقيم. ومن هدي إلى الصراط المستقيم خلاص، هذا هدي إلى يعني طريق رضوان الله وجنته سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلذلك كانت هذه الفاتحة لم ينزل يعني في أي كتاب من كتب الله تبارك وتعالى منزل سورة مثله، والله تبارك وتعالى قد أخبر رسوله ومن عليه بهذا، قال له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه فاخفض جناحك للمؤمنين. نعم. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وأم القرآن هي الفاتحة، وسميت أم القرآن لأن معاني كتاب الله تبارك وتعالى كلها حيث إليه، فأم الشيء أساسه، أم الشيء هو أساسه، كما يقال لرأس الإنسان أمه، أمه لأنها يعني هي يعني أساس الإنسان، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن خفت موازينه فأمه هاوية، أمه يعني رأسه، أول ما ينزل في القرآن في النار رأسه هي ذنب الله، وما أدراك ما هي نار الحامية، فهي أم القرآن لأنها مقدمة القرآن ومعاني الكتاب الكريم راجعت إليه. نعم. باب قوله عز وجل الذين جعلوا القرآن عظيم. عظيم. عظيم. المقتسمين الذين حلفوا ومنه لا أقسم أي أقسم وتقرأ لا لا أقسم قاسمهما حلف لهما ولم يحلف له وقال مجاهد فقاسموا تحالفوا. نعم. عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم هم الكفار الذين يعني العظيم اللي هو أعطاء يعني قسمون كثير، فيأخذ قطعة من القرآن ويضرب بها الآخر أو يفصلها عن يعني عن سياقها، وإذا فصلت الآيات يعني الكلام عن سياقه فإنه يتغير المعنى، فالكلام إنما يعني لا يتم معناه إلا بسياقه، فأنت إذا قطعت يعني بعض الكلام مثل إذا قرأت ولا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن قطعت لا تقربوا الصلاة وقفت عندها وتركت وأنتم سكارى هذه الحال تغير المعنى، يصير كأنه نهي عن قربان الصلاة، فهؤلاء كانوا من الصد عن سبيل الله يقوم يقطع القرآن على هذا النحو ليشوهوا معناه ولينبثوا يعني على الناس به. الذين جعلوا القرآن عظيم هم هؤلاء الكفار صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى، وكانت لهم أساليب كثيرة في الصد عن القرآن، منها هذا ومنها كذلك اللغو فيه، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ومنها طبعا نسبة هذا القرآن إلى أن النبي اكتسبه من غيره أو سمعه من غيره، والمشاعر أنه كان عليه أسلوب من أساليبهم في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. أما قول الله تبارك وتعالى على المقتسمين، المقتسمين قال الحالفين، الحالفين الذين يعني أقسموا، وكانت قريش تعاهدت وأقسمت على يعني أن تقاطع بني هاشم لا يزوجوهم ولا يشتروا منهم ولا يبيعوهم حتى يعني يسلموا لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا وذكر هنا طبعا كلام مجاهد وقاسمهما إني لكم على من الناصحين، قاسمهما اللي هم آدم وحواء، قاسمهما الشيطان يعني حلف لهما، يعني حلف لهما يعني إني لكم على من الناصحين على أن يأكلوا من هذه الشجرة. لما قال لهما قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، حتى يقنعه بكلامه الخبيث هذا وبكذبه أقسم له بالله هو زوجه أنه يعني إنما هو ناصح له ويريد له الخير. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذين جعلوا القرآن عدين قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فعملوا ببعضه وكفروا ببعضه. نعم. كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيخبر بأن هذه الآية كذلك تصدق على أهل الكتاب لأن أهل الكتاب آمنوا ببعض ما جاءهم من الله تبارك وتعالى وكفروا ببعض فاختزلوا، كما قال تبارك وتعالى لهم أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم يعني جزوا أيضا كتابهم فكانوا يجعلون شيء يعني يجعلونه يطلعون العام عليه وأمور يخفونها لا يطلعون عامتهم عليه، كما قال تبارك وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني لا يجعلون الكتاب في في في يعني مجلد واحد وإنما أوراق مفرقة علشان يخرجوا ما يشاء للناس والأمور التي يعني هم تلزمهم أو يتحرجون منها فيخفون تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. هذا كله أنواع من يعني جعل آيات الله عدين، والآيات تنزلت في قال الذين جعلوا القرآن عدين. القرآن عظيم على كلام ابن عباس سمع القرآن يعني كل ما يقرأ يعني ما ينزل من اليد، ولكن يبدو أن هذا يعني إنما الآية مكية وإنما هي في مشرك العرب وهم الذين جعلوا القرآن عظيم يعني قطعوا القرآن على هذا النحو صدا يعني عن سبيل الله. نعم. حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال أعملوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدين، يعني قال المقتسمين فسر ابن عباس هنا بأنهم اليهود والنصارى وأنهم آمنوا ببعض كتابهم وكفروا بالبعض. نعم. باب قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال سالم اليقين الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسر هنا يعني سالم اليقين بالموت، وقد جاء أيضا مفسرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم العلاء الأنصاري رضي الله تعالى عنها أنها قالت طار لنا عثمان بن مضعون في القرى، هي أنصارية، وكان أي مهاجر يأتي إلى المدينة يعني الأنصار يعني يتخاصمون في أخذه كل يريد أن يعني يضمه إليه، فكانت تجر القرعة منه فالنبي يجر القرعة فيه فالتي تخرج له قرعته يأخذ، فتقول عثمان بن مضعون أخذنا بالقرعة ما أخذنا يعني ما هو يعني لا نعرفه قبل هذا ولا هو حليف لنا ولا كذا، إنما تقول والله ما أعرف رجل من يصلي الخمس أفضل منه، تقول ما عرفت رجل ممن يصلي الخمس وهو مسلم يعني يصلي خمس صلوات أفضل من عثمان. فلما مات وحضرت جنازته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت والنبي يسمع شهرت عليك على السائب أن الله قد أكرم، قل أنا أشهد عليك على السائب أن الله قد أكرم، فقال له النبي وندريك أن الله قد أكرم يعني الأمر يلا تشهد الآن أن رب الأكرم، فقال له النبي وندريك أن الله قد أكرم، فقال لك يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم يكرم. يعني إذا الله عز وجل لم يكرم مثل هذا الذي يعني هي ما ترى أن هناك من هو خير منه في الصحابة كلهم لم يكرم. فقال له النبي والله إني يا رسول الله لا أدري ما يفعل بي غيري. يعني هذا أمر من الغيب. ثم قال أما هو فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الجنة. قال أما هو أتاه اليقين، اليقين هنا يعني الموت، وإني لأرجو له الجنة. لما قال هذا النبي قال والله لا أزكي بعده أحدا. فكان هذا لا يمكن تزكية مثل هذا، فلن أزكي بعد ذلك أحدا أبدا. فالشاهد أن النبي قال أما هو عن عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان المظعون فقد أتاه اليقين، يعني الموت. وسمي الموت باليقين لأن الإنسان الذي يموت يتيقن ما كان يعني يخبر به في الدنيا، كافر أو مؤمن خلاص أصبح خلاص. فالكافر كان منكر وكان جاهل، جاحد بالبعث والنشور والملائكة والجنة والنار. فإذا مات رأى هذا الأمر عيان. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص حد البصر ترى شوف خلاص عيان. فبيشوف النار عيانا، ملائكة العذاب عيانا خلاص. فيجيه اليقين. والمؤمن قال ذلك يأتيه اليقين. فإنه خلاص يستيقن يعني ما وعده الله تبارك وتعالى به اليقين اللي هو خلاص نهاية العلم، الأمر الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. فالموت يأتي بهذا كما قال جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق موجود لكن سكرة الموت خلاص الإنسان يشوف الحق، يشوف ملائكة العذاب وملائكة الرحمة حسب عن الشخص. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أيها الإنسان الكافر. تسمي الموت يقين لهذا أنه يأتي باليقين. نعم. سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين. روح القدس نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح الله سمى جبريل روح، قيل انه ينزل بالروح ونسبه اليه، سمى روح القدس القدس المقدس يعني المنزه، منزه عن، نزه الله تبارك وتعالى جبريل عن الكذب او الزياده او النقص، بل هو امين كما وصف الله تبارك وتعالى كانه امين، قال مطاع ثم امين. هو جبريل عليه السلام أمين مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص فيه ويبلغه كما يعني أمره ربه سبحانه وتعالى. والله نسبه إليه كما جاء في الآيات فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا يعني الروح الشريفة المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. في ضيق يقال أمر ضيق وضيق مثل هين وهين ولين ولين ضيق. ولا تك في ضيق مما ينكرون، ضيق للضيق. نعم. ولين ولين وميت وميت. نعم. قال ابن عباس تتفيأ ظلاله تتهيأ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وامدفع. يتفيأ ظلاله، الفيء هو رجوع الظل، يعني ظله يعني يكون في الشرق وقت الشرق في الناحية المقابلة للشمس، وعندما يأتي الغرب يكون في الناحية الأخرى. نعم. سبل ربك ذللا لا يتوقر عليها مكان سلكت. قال النحل فاسلكي سبل ربك ذللا، قال لا يتوعر عليها يعني مكان، ومعنى يتوعر يصير صعب عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى قد سهل للنحل طريقها وطريق يعني جمع هذا العسل وطريق عيشه، سيتعيش في الجبال الشاهقة وفي الوديان السحيقة وفي الأراضي المنبطفة وتأكل من كل الثمار، ما في زهرة فيها عسل وفيها رحيق إلا تحط عليها وتأكل منها، سهرت له السبل. وهذه قد سمعنا من بعض إخواننا الاقتصاديين أنها أعظم يعني حيوان اقتصادي في الأرض، لأنها إنتاجها أو منتوجها من أنفس ومن أنفع ناتج، وفي سبيل هذا الإنتاج لا تستهلك أي مواد قط بل تنفع، يعني تقف على الزهرة فلا تخدشها ولا يسقط منها شيء، وتفيد الزهر في أنها تنقل حبوب اللقاح من هنا إلى هنا، وتأخذ من الزهرة شيء لا يضرها بل ينفعها، وتجمع هذا وتجتهد وتشتغل، يعني الشغل دؤوب. يقال إن كيلو العسل يحتاج إلى مليون طلعة، مليون مرة تطلع النحلة وتأتي حتى توجد يعني تجمع هذا ولا تنفخ شيء. يعني مثلا البقرة تدر حليبا لكنها تحتاج إلى يعني إلى زراعة مثلا ما تأكله من حشيش من جت من أمل، فحتى الناتج لها فيه أمور كثيرة تستهلكها فيه، أما النحلة لا. لذلك الخيل إنها أعظم مخلوق اقتصادي في الأرض كلها. ثم أنهم يقولون كذلك أنها أقوى مخلوق من حيث أنها تحمل ضعف وزنها 8 مرات، تستطيع تحمل من العسل ومن حبوب اللقاح قدر وزنها 8 مرات وتطير به إلى نحو 5 كيلومترات. فالله قال لها فاسلكي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ولا يوجد شيء على هذا النحل، هي تسكن الجبل في الكم في الكهوف، وكذلك في الشجر بنفسها تبني بيتها بنفسها ما تحتاج لي. والإنسان إذا بنى لها البيت تدخل من كذا، يعني في أشياء برية ما لا تستأنس، وهذه تعيش برية وتستأنس كذلك ومن ما يعيش. ثم كلي من كل الثمرات، كل الثمار تأكل من أي ما في زهرة إلا فيها رحيق إلا وتخالي، فاسلكي سبل ربك ذلولا، يعني خذل الله تبارك وتعالى لك الطرق لهذا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء شعبي، آية من آيات الله. ثم قال الله إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، تفكر في هذا الأمر، هذه مخلوق ضعيف على هذا النحو وفي هذا العقل ترتيب النظام والعمل والإحكام، وهذه ربنا سبحانه وتعالى سخرها لي يعني هذا الأمر. لكن قلت هذا مفيد يا شيخ. ومن عجائبها أمور كثيرة جدا في النحل، ومن أعجب الأمور أن يقولون أفضل ما في الدنيا من طعام العسل، وأفضل ما في الدنيا من لباس الحرير، وكلاهما من حشرة. طيب فالحرير من دودة والنحل والعسل من نحل، وهذا أفضل ما فيها دي. فسبحان الله يعني كيف يخرج هذا من هذا، فالله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. شفاعة جبل المطر، ها؟ شفاعة جبل هذه وإنها بكهف، نعم، فكما تطريق هذا الكهف هذا حصنا ولا نعنيه لمنحنا تأخذ حصنا للكهف والكهف، نعم، سبحان الله العظيم. نعم. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم، في تقلبهم، في يأخذون في تقلبهم، اللهم بمعجزين. لا هذه هنا ولا في الأعراف؟ ها؟ في النحل. في أو يأخذهم في تقلبهم، تقلبهم يعني في وقت يعني غناهم وشدتهم، فالإنسان الغني يتقلب من نعمة إلى نعمة، من قصره إلى بستانه إلى مركبه إلى. الله في النحل. نعم. فيأخذهم في تقلبهم فما هم منهم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تخوف تنقص، يعني نقص في حياته. نعم. وقال مجاهد: تميد تكفؤ. تميد تكفؤ أو تكفى. ها تكفى. ها تكفى اللي هو القلب يعني. نعم. مفرطون منسيون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. مفرطون يعني أنهم منسيون في النار، يعني يدخلون النار ثم ينسون، يعني خلاص يفرطون عياذا بالله. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعادة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مش معنى إذا قرأت يعني أتممت القراءة، وإنما إذا أردت القراءة، مثل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ليس إذا قمت إلى الصلاة تقوم يعني تذهب الوضوء، وإنما إذا أردت القيام إلى الصلاة تتوضأ أولا. وهذه كذلك: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة وقبل أن تشرع في القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال ابن عباس: تسيمون ترعون أو ترعون. شجر فيه تسيمون. تسيمون يعني ترعون أبنائه، السوم الرعي. والسائمة من الأنعام هي التي ترعى. نعم. شاكلة ناحية. ناحية شاكلة. قل كل يعمل على شاكلته. على شاكلته، قال ناحيته، وفسر شاكلته يعني من هم على شكله يعني. فأهل الإجرام لا شك سيفعل فعل المجرمين، وأهل الإيمان سيفعلون فعل المؤمنين. قل كل يعمل على شاكلته. نعم. قصد السبيل البيان. وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل يعني بيان الطريق، يعني بيان أن هذا هو طريق القاصد إلى الله تبارك وتعالى. نعم. الدفء ما استدفأت به. الدفء ما استدفأت به، اللي هو قول الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. فمن الأنعام الصوف والوبر والجلود، كل هذه يعني يستخدمها الإنسان ليتدفأ بها. نعم. تريحون بالعشي. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تريحون اللي هو الرواح، هو الذهاب بالعشي، كل ذهاب بعد الظهر يعني رجوع، فهذا رواح. وأما في الصباح فهذا غدو، الخروج صباحا غدو، والرجوع مساء اللي هو الرواح. قال: ولكم فيها جمال، يعني في الأنعام، حين تريحون في العشي يعني، وحين تسرحون، والسراح اللي هو الذهاب صباح. ولعله قدم الرواح هنا لأن منظر الأنعام في الرواح أجمل منها عند السراح، في الصراحة يكون محلوبة ويكون جعانة ويكون هذا. وأما في الرواح ترجع شبعانة وحافلة بالدرة وكذا استغمت. فمنظرها بالرواح أجمل من منظرها في الصراحة. وأنا عبد الله عارف القضية اشتاق للإبل في رواح. وتسرحون بالغداء. تسرحون بالغداء صبح. نعم. مشق يعني المشقة. إيه. قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يعني بالمشقة. وقيل بشق الأنفس يعني قد يذهب نصف الإنسان حتى يصل إلى يعني مبتغاه لولا ما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الأنعام التي يحمل عليها متاعه. لو كان يكلف الإنسان قبل يعني ظهور هذه الآلات وكان الاعتماد على النقل على الأنعام، فلو كلف في هذه الصحاري الطويلة وهذه الكفار البعيدة بأن يحمل متاعه على ظهره لما وصل إلا بنصف نفسه وقد يفقد حياته حتى يقطع هذه المفاوز. الله تبارك وتعالى جعلنا الأنعام تحملها. نعم. على تخوف تنقص. على تخوف على تنقص. نعم. الأنعام العبرة وهي تؤنث وتذكر، وكذلك النعم. نعم. الأنعام جماعة النعم. نعم. أكنانا واحدها كن مثل حمل أو حمل وأحمال. نعم. قال ومن الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا. الكن هو ما يستكن الإنسان به، اللي هي الكهوف العميقة في الجبل. الله تبارك وتعالى جعلها أكنان تكن من يدخلها يعني نفسه أو في غنمه ونحرها من المطر ومن البرد في وقت هذا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعفكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم قبلها قالوا من الجبال أكنانا فيه الآية قبلها وتحميل أوزار. نعم. إيه. شاهد ومن الجبال أكنانا ومن الجبال أكنانا يعني يكره لكم من الجبال في داخل الجبل يكون الكن اللي هو الكهف البعيد. نعم. العميق في الجبل. سرابي أنا أعوذ من قبلكم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا. نعم. سرابيل قمص تقيكم من الحر. سرابيل قمص. وقال تقيكم من الحر ولم يقل البرد ليصير لأن إذا ذكر الحر فمن باب أولى البرد. نعم. وأما السرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع. السرابيل تقيكم بأسكم هذه الدروع. الدرع يسمى كذلك سرباس، الدرع الذي يلبسه يعني المحارب سواء كان من الزرد له حلقات الحديد تقيه ضربات يعني السيف وضربات الرمح. قال والسرابيل تقيكم بأسكم. تقيكم بأسكم يعني حرب بعضكم لبعض. نعم. دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما فرضتم. الدخل هو كل شيء يعني فيه غش. لا يعني لا تجعلوا أيمانكم أبدا تؤدي اليمين الصادقة التي يكون ظاهر الإنسان فيها في باطنه ولا يكون قد أدخل هذه اليمين بشيء يعني أضمر شيء من الغش ومن الخيانة. قال ابن عباس حسدة من ولد الرجل. الحفدة اللي هو من ولد الرجل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فالحفيد حفد جمع حفيد، والحفيد اللي هو أبناء الأبناء، وقيل أبناء البنين. نعم، وقيل بنين يعني ابن وابن ابن، هذا يعتبر ابن. وأما أبناء البنات فهم الحفدة، فالحفدة ما هم من أبناء البنات. نعم. السكر ما حرم من ثمرتها. قال الله تبارك وتعالى: ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال السكر في وجه من وجوه التفسير المسكر، وذكره الله تبارك وتعالى في معرض يعني الامتنان عليهم، لأنهم كانوا يعتبرون الخمر أعظم يعني أشربتهم وأعظم ما عندهم وأنفس ما عندهم، ويعتبرونها يعني شيء ثمين للمنافع العظيمة، سواء كان في التجارات أو في لذاتهم وشهواتهم أو في تغنيهم بها. لذلك العرب كانوا من أعظم الأمم تغنيا بالخمر، فقيل أنه هنا ذكرها من باب الامتنان، لأنهم كانت هكذا يعتبرونها يعني أنها أفضل ما عندهم. قال: وتتخذون من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه بفعلكم منه سكرا ورزقا حسنا. وقول الله رزقا حسنا قد يدل بالمفهوم المخالفة على أن السكر ليس من الرزق الحسن، ولكنه بحسب يعني أهوائهم وعقولهم وشهواتهم هو أعظم ما عندهم. نعم. الرزق الحسن ما أحل الله. ما أحل الله. فالسكر حرمه الله بعد ذلك، والرزق الحسن أحله الله كأنواع هذه ما يسمى بالمربيات ويعني المدخرات من يعني ثمرات النخيل والأعناب. نعم. وقال ابن عيينة عن صدقة: أنكاتا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نفضت. هنا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فشبه الله تبارك وتعالى من ينقض إيمانه بعد أن يحكمه، بعد أن يدخل في الإيمان ويحكم إيمانه، ثم يرتد يعني عن هذا الإيمان، شبه بهذه الخرقاء. قيل كانت المرأة خرقاء، ومعنى خرقاء يعني ضعيفة العقل، كانت تنسج تغزل الصوف وتحكم غزله تماما، ثم يعني تنسجه نسج محكم، ثم إذا أتمت هذا كرت على هذا الغزل مرة ثانية فنقطت قطعة قطعة وتفله من جديد خلبه. فكل تعبها الذي أنفقته في الغزل والنسج ترجع هي بيدها. فشبه الله تبارك وتعالى من ينقض إيمانه بعد دخوله فيه بهذه الخرقاء التي تقضي على عمله. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، جمع نكس، والنكس هو يعني المقطع من الغزل. نعم. وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فابن مسعود هنا فسر بأن أمة أنه معلم الخير، يعني كان معلما يعني الناس الخير. نعم. وقال أمة في ذلك يعني جمعت فيه يعني كل خصال الأمة، وكان أمة وحده كذلك عليه السلام. نعم. القانت المطيع. القانت المطيع، قانت لله يعني مطيع لله. باب قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا هارون بن موسى، أبو عبد الله الأعور، عن شعيب، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. في هذا الحديث في سعادة الرسول صلى الله عليه وسلم من مجموعة من الشرور، منها أرذل العمر. قال: أعوذ بك من الجبن والكسل ومن أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر هو يعني الرذالة اللي هو الثقل والأمر الثقيل المبغض المكروه. والإنسان إذا كبرت سنه أصبح عالى على من حوله، فضعفت قواه وضعف بصره وأصبح يعني يحتاج في قيامه وطعامه وشرابه وقضاء حاجته إلى غيره. أولا لا يستفيد بالحياة في يعني ملذاتها وحياتها، فلا يتمتع بنظره ولا بسمعه ولا بقواه، يفقد هذا يعني ما كان يتمتع به في حال قوته. ثم يصبح بعد ذلك يعني مع شيخوخته وآلامه واعتماده على غيره، هذا أسوأ مراحل العمر. فإن الطفل مثلا يعتمد في حياته على غيره، لكنه محبب، يعني محبب لدى من يعتني به من أبويه ومن غيرهم، يحبون هذا، يحبون أن يطلب وأن يبكي فيطاع ويأبر فيطاع. لكن الكبير إذا بكى كسر القلب، وإذا ألح على أمر يبقى ثقيل على من حوله، يبقى هذا أرض الأمر، فهو أشد مرحلة. والنبي استعاد منها لأن هذه المرحلة، ثم إن هذه المرحلة كذلك قد لا تفيد يعني الإنسان في عبادته، إنه إذا كان له عبادة من صلاة وصيام فإنه كذلك يفقدها، فتصبح يعني حياته مشقة، وقد لا ينفعه بقاؤه لا في دينه ولا في دنياه. فالأفضل يموت، أفضل في هذه الحالة. قال من بعد النبي: اللهم لا تردني إلى أرض العمر. نعم.